لم يستوعب. هذه مسألة أثارها العلماء في علوم الحديث، لأن المبتدع طعنوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جهة، وقالوا ليس معكم إلا ما في الصحيح وما رواه الشيخان. فالآن جر هذا العلماء إلى أن يبحثوا في هذه المسألة ويبينوا ما هو الصواب في هذا. معنا يا إخوة، الآن إن شاء الله في هذه المسألة عند خلا محمد معك نسخة، نسخة أمان صفحة 70 و100. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يستوعب الصحيح في كتابيهما والتزماه أي استيعابه، فقد قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع ولا التزم الاستيعاب ولا اشترط الاستيعاب ولا التزم الاستيعاب. الاستيعاب أي ذكر كل الصحيح، هذا المقصود. نعم، فقد قال البخاري، فقد قال البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول. وقال مسلم ليس نعم خشب الطول، حال الطول خشب الطول، والطول يورث الاستعانة والملالة. معنى يا ماهر يا عامر اغلق باب هذا الحمام. نعم، وقال مسلم ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هنا، إنما وضعت ما أجمع عليه. السلام عليكم. إنما وضعت ما أجمع عليه، يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. قاله ابن الصلاح، ورجح أن المراد ما لم يختلف الثقات فيه في نفس الحديث متنا وإسنادا، لا ما لم يختلف في توثيق رواته. قال ودليل ذلك أنه سئل عن حديث أبي هريرة فإذا قرأ فأنصتوا، هل هو صحيح؟ مسلم يعني سؤال الإمام. نعم. هل هو صحيح؟ فقال عندي هو صحيح. فقيل لما لم تضعه هنا؟ فأجاب بذلك. قال ومع هذا فقد اكتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها وإسنادها. ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في متنها أو إسنادها، وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط أو سبب آخر. وقال البلقيني قيل أراد مسلم إجماع أربعة، أحمد بن حنبل إجماعا خاصا، إنما أراد إجماعا خاصا ليس الإجماع المتبادل إلى أذهاننا. نعم، هو هذا الذي يبينه. نعم، أراد مسلم إجماع أربعة، أحمد بن حنبل وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. قال المصنف في شرح مسلم وقد ألزمهما الدارقطني وغيره إخراج أحاديث على شرطهما لم يخرجاها، وليس بلازم لهما لعدم التزامهما ذلك. قال وكذلك قال البيهقي، قد اتفق على أحاديث في من صحيفة همامة وانفرد كل واحد منهم. قد اتفق على أحاديث من صحيفة همام وانفرد كل واحد منهما بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. قال المصنف لكن إذا كان الحديث الذي تركاه أو أحدهما مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه ولم يخرج له نظيرا ولا ما يقوم مقامه، فالظاهر أنهما اطلعا فيه على علة، ويحتمل أنهما نسياه أو تركاه خشية الإطالة أو رأيا أو رأي أن غيره يسد مسده. قيل أي قال الحافظ أبو عبد الله بن الأخرم ولم يفسهما منه إلا القليل، وأنكر هذا لقول البخاري فيما نقل. لا سبحانك الله سبحانك الله.